بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في باب المساقاة، وعرفنا أن المساقاة مأخوذة من السقي، وأنها تعريفها فقهيا أو اصطلاحا أن يدفع إنسان إلى آخر شجرا ليقوم بسقيه ورعايته مقابل جزء معلوم من الثمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب المساقات. قال: فصل. ويجوز عقد المساقات والإجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت. المؤلف رحمه الله تعالى يعني يوازن بين المساقاة وبين الإجارة لوجود شبه كبير بينهما، فكل منهما للإنسان أن يعقد عليهما وعلى إحداهما مدة، هذه المدة قد تطول أو تقصر، ولا مانع أن تكون المدة طويلة إذا كانت الدار مثلا قوية تتحمل عدة سنوات، أو كذلك فيما يتعلق بالشجر. وقلت لكم في درس ليلة البارحة وأظن أن انتهينا عند ذلك، بعض العلماء أو هناك قول ليس بقوي يرى أنها تحدد بثلاثين سنة، يعني الأجرة لا تزيد على 30 سنة، ومثلها أيضا المساقاة. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، لأن هذا يعتبره العلماء تحكما، إذ لا يمكن أن يحدد شيء ويقدر إلا بنص أو إجماع، ولما لم يكن هناك نص ولا إجماع فلا اعتبار حقيقة لهذا القيد. وأما أقلها فلا حد له، ولكن المهم أن تكون المدة كافية لأن تثمر الشجر خلال تلك المدة. قال: ويجوز عقد المساقات والإجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت، لأنه عقد يجوز عاما فجاز أكثر منه كالكتابة. يعني قاس يقول: ما دام يجوز عاما فكذلك يجوز أكثر كالكتابة، يعني كتابة السيد لعبده، له أن يكاتبه مدة معينة، وله أن يترك تلك المدة طول حتى يسدد تلك الأقساط. فإذا عقدها على أكثر من عام لم يجب ذكر قسط كل سنة. ليس قسط كل سنة، يعني لو عقدها على أكثر من سنة ليس شرطا أن يحدد قسط كل سنة، ولكن يتركه، ولو حدده فلا مانع. نعم. فإذا عقدها على أكثر من عام لم يجب ذكر قسط كل سنة، كما لو اشترى أعيانا بثمن واحد. يعني لو اشترى عدة مبيعات بثمن واحد لا يحتاج أن يقول ثمن السلعة الفلانية كذا وكذا، هو اشترى صفقة بمبلغ معين، فليس شرطا أن يحدد أجزاء تلك الصفقة ويسميها فيقول هذه بكذا وهذه بكذا إلى آخر، هذا لا يشترط. نعم. لا، هو لم يذكرها على سنوات، القسط الأول مثلا نصف والثاني ثلث، هذا نسميه قسط، والرابع ربع، وهكذا. هو يقصد هذا أنها تجزى فتكون أقساطا. نعم. قال: وإن قدر قسط كل سنة جاز وإن اختلفت. رأيت. نعم. نحو أن يقول: ساقيتك 3 أعوام على أن لك نصف ثمرة العام الأول وثلث الثانية وربع الثالثة. إذن أصبحت هذه أقساط لأنها جزيت. نعم. فإن انقضت المدة قبل طلوع ثمرة العام الآخر فلا شيء للعامل منها. يعني العام الآخر يعني الأخير، فلا شيء له لأنها لم تظهر الثمرة فلا يستحق شيئا. قال: لأنها حدثت بعد موته، وإن ظهرت في مدته. قال: لأنها حدثت بعد ليس موته. قال: لأنها حدثت بعد مدته. مدته نعم. وإن ظهرت في مدته تعلق حقه بها لحدوثها في مدته. قال المصنف رحمه، يعني المؤلف يريد أن يقول باختصار: لو أنه تعاقد معه على عدة سنوات وجعل لكل سنة قسطا فلا مانع أن تحدد تلك الأقساط، ولكن العام الأخير الذي لا تظهر فيه الثمرة لا يستحق العامل شيئا لأن مدته انتهت قبل أن تثمر الأشجار. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وحكم المساقات والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل. هنا يقول المؤلف: وحكم المساقاة والمزارعة حكم المشروط للعامل كما مر بنا في المضاربة. المزارعة لم تأتي، وهي شبيهة جدا بالمساقاة، وإذا انتقلنا إليها ربما في هذه الليلة أو في ليلة الغد إن شاء الله، لأن تلي هذه مباشرة والفرق بينهما يسير، نبين الفرق بين المساقاة وبين المزارعة، لأنه ضروري أن نعرف الفرق بينهما. كل واحدة منهم أرض تزرع، لكن هذه تزرع بشجر، وهذه ماذا؟ هذه يقرص فيها شجر، أو هذه فيها شجر ينتظر ثمره، وتلك تغرس أيضا بماذا؟ بغرس قد يكون قمحا وربما شعيرا إلى آخره، كما سنبين إن شاء الله الفرق بينهما. نعم. قال: وحكم المساقات والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل في كونه معلوما مشاعا من جميع الثمرة. سبق أن مر بنا بأنه يشترط في نصيب العامل أن يكون معلوما، يعني يحدد بالنصف أو الثلث، وأن يكون مشاعا، لا يخص بجزء ماذا من الربح أو بجزء من ماذا من المال. ولذلك هنا أيضا المساقاة والمزارعة لا بد أن يكون الجزء الذي اتفق عليه لا بد أن يكون معلوما، يكون معينا معلوما، وأن يكون مشاعا، لا يخصه بنوع من الشجر، وإنما يجعله مطلقا. لماذا؟ لأنه لو خصه بنوع من الشجر قد يذهب ذلك الشجر فيتضرر ماذا؟ العامل. إذن هو يطلق في كل الشجر. قال: وفي الاختلاف في قدره. كذلك الاختلاف في قدره مر بنا، إذا اختلفوا في قدره القول قول من؟ هل هو قول العامل أو قول ماذا؟ قول ماذا؟ رب المال فيما مضى. كذلك هنا. قال: وفساد العقد بجهله. كذلك الجهالة تفسد العقد، وستأتينا أمثلة كثيرة في المساقاة يذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها فساد العقد. وشرط دراهم لأحدهما، وهذه مرت بنا في المضاربة لعلكم تذكرون، يعني لو جعل له نصيبا من الربح وقال أيضا: وأزيدك أولك مثلا 50 درهما أو 50 ريالا، لماذا لا يجوز ذلك؟ لأنه ربما لا تثمر الشجر، أو ربما تثمر ثمرة قليلة لا تساوي ذلك المبلغ المحدد، فيكون في ذلك ظلم لأنه استقل به أحد الطرفين. أو ثمر شجر معين، أو ثمر شجر معين، بل ينبغي أن يطلقه لأن ذلك في مصلحة العامل. أو عمل رب المال، مر بنا لو طلب المضارب من رب المال أن يعمل معه هل يعمل؟ فيه خلاف. أو غلمانه، غلمانه يعني عبيده، فبعضهم قال لا يجوز لأن الغلمان ماله، فكيف ماذا يعمل ماله في ماله، هكذا قالوا، والثانية يجوز. وفي ملكه للنماء بالظهور، اختلف أيضا، هذه سبق الخلاف فيها، هل المضارب يملك، يعني هل العامل يملك بظهور الربح أو بقسمته؟ عند الحنابلة روايتان، الرواية الأولى كما عرفتم تكون بالظهور، والثانية بالقسمة أي بعد أن يقسم الربح فيستحق العامل نصيبه ويتقرر، وهذا هو رأي الجمهور العلماء كما ذكرنا أيضا كذلك هنا، هل يستحق ذلك بظهور الثمرة أو لا بد من قسمتها بين السيد أي رب المار رب الشجر وبين العامل فيعرف كل منهما نصيبه. قال لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فأشبه المضاربة. لا شك قياس واضح جدا، عقد على عمل في بعض نمائه فأشبه المضاربة، لأن المضاربة مال يدفع يشتغل به شخص آخر يأخذ مقابل ذلك جزءا من الربح، هذا شجر يدفع أيضا ويعمل فيه شخص مقابل جزء من الثمر. قال ولو شرط له ثمرة عام غير الذي عامله فيه لم يصح. لماذا لم يصح؟ لأن هذا ليس موضوع المضاربة، ليس موضوع المساقاة، هو ساقاه على أن يعمل في شجرها فهذا الشجر، فكيف يعطيه شيئا عن عام مضى؟ إذن لا يتفق هذا مع موضوع المساقاة ولا مع مقصدها، بل لا بد أن يقيد في العام الحالي. نعم. قال ولا سنة أيضا مضت. نعم. قال لم يصح كما لو شرط للمضارب ربحا، كما لو شرط للمضارب ربح غير مال المضاربة. كذلك لا يجوز، لأنه أصلا هو أخذ ذلك المال ليضارب به، فكيف يعطيه ربحا من غيره؟ قال وإن قال إن سقيته سيحا فلك الثلث. ما معنى سيح؟ السيح هو الماء الذي يجري، يعني كمياه الأنهار والعيون، يعني الماء الذي يسيح في الأرض يجري فيها. إن سقيته سيحا أو قال إن سقيته سيحا فلك الثلث، وإن سقيته بنضح فلك النصف. ما هو النضح؟ يعني أن ينضح بالدلو، بالدلا يخرج الماء من الأبار، أو ربما يكون النضح أن ينقل الماء من مكان آخر، قد لا يكون البستان فيه بئر فينقل الماء من مكان آخر فيه ماء. إذن يقول المؤلف فرق بين، يعني لو قال له إن ماذا سقيته سيحا فلك كذا الثلث، وإن سقيته نضحا فلك النصف. لماذا؟ الآن ننظر إليه، لماذا فرق بينهما من حيث ما يعطيه؟ لأن السيح لا يكلف كثيرا، ماء يجري مجرد أن يشق له ماذا طريق قناة صغيرة فيصل الماء، لكن الماء الذي في البير يحتاج إلى دلة وإلى بكرة، أو الآن يحتاج مثلا إلى ماطور، يحتاج إلى مكائن لإخراجه، الآن كما ترون الآن تطورت الأمور، فهناك الماكينات وهناك أيضا أشياء أخرى تخرج الماء، كل ما تطور الأمر هذه لا تختلف عن تلك لأنها وسيلة لإخراج الماء. قال وإن قال إن سقيته سيحا فلك الثلث، وإن سقيته بنضح فلك النصف، وإن زرعت في الأرض حنطة فلك النصف، وإن زرعت شعيرا فلك الثلث لم يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه عندما يقول إن سقيته سيحا فلك كذا وإن سقيته نضحا فلك كذا لا يعرف العمل، لأنه ربما يسقيه سيحا وربما نضحا، إذن هو غير مقدر مجهول، والجهالة تمنع الصحة فلا يجوز. كذلك لو قال إن زرعته حنطة فلك كذا، وإن زرعته شعيرا فلك كذا، وإن زرعته دخنا فلك كذا، فهنا أيضا لا يجوز، لأنه لا يدرى أيزرعه حنطة أو شعير أو ذرة أو غير ذلك، إذن هنا فيه جهالة، والجهالة تمنع صحة العقد، هذا هو سبب المنع. قال لم يصح لأنه عقد على مجهول فلم يصح كبيعتين في بيعة. كبيعتين في بيعة، مثلا بيعتين في بيعة مرت بنا في البيع، أقول لك مثلا بعتك سيارتي هذا على أن تبيعني سيارتك هذه، إذن هذه بيعتين في عقد واحد، بعتك سيارتي هذه أو بعتك داري هذه على أن تبيعني دارك أو سيارتك، إذن بيعتين في بيعة، فهذه كما مر لا يجوز، وكذلك لا يجوز بيع وشرط، هذا كله مر بنا. ويتخرج أن يصح بناء على قوله في الإجارة إن خطته روميا فلك درهم. يقول ويتخرج، يمكن تخريج ذلك في المذهب ولكن التخريج ضعيف هنا، يقول مثلا إن خط هذا الثوب خياطة رومية فلك كذا، وإن خطه خياطة فارسية فلك كذا، كما نقول الآن إن خطه خياطة سعودية فلك كذا، خليجية فلك كذا إلى آخره، فهو يفرق بين هذه، هذه تصح لأنه هنا قدر ذلك الشيء، فلا بد من أن تكون واحدة من كذا. نعم. قال إن خطه، قال ويتخرج أن يصح بناء على قولي في الإجارة إن خطه روميا فلك درهم وإن خطه فارسيا فلك نصف درهم. قال المصنف العلماء كما هو معلوم أيها الإخوة يضربون أمثلة بما اشتهر وعرف عندهم، فالخياطة في ذاك الوقت إنما اشتهرت رومية أو فارسية، يعني من بلاد الروم ومن بلاد الفارس، فالذين قدموا إلى الدولة الإسلامية وبخاصة بعد أن اتسعت البلاد الإسلامية وامتدت أطرافها واختلط أيضا العجم بالعرب وتوافدوا عليها، وأيضا كثرت الحضارات وجدت أمور لم تكن واقع، أخذ الفرس والأتراك والروم وغيرهم يسوى، بخاصة في الدولة العباسية لأنها توسعت كثيرا وفتحت أبوابها للقادمين فتنوع الناس فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإن ساقاه على بساتي على وإن ساقاه على بستانين بالنصف من هذا والثلث من الآخر صح. يعني المؤلف يقول رحمه الله تعالى لو لم تقتصر المساقاة على بستان واحد، بل قال ساقيتك على هذين البستانين، ولكنه حدد القدر معينا له فهذا جائز. المهم هنا أيها الإخوة أن يعرف القدر، نصيب العامل ونصيب أيضا رب الشجر، حتى ترتفع الجهالة ويزول الغرر، أما إذا وجدت الجهالة أو الغرر فإن هذا لا يجوز. قال وإن ساقاه على بستانين بالنصف من هذا والثلث من الآخر صح، أو على أنواع جعل له من كل نوع قدرا، أو جعل له في المزارعة، يعني ليس شرطا أن يكون من بستانين، بل أنواع، تجد يعني هذا البستان فيه مثلا برتقال وفيه عنب وفيه نخيل وفيه تين، فممكن ماذا أن يتفق معه على نوعين من الأنواع، قد يكون على جنسين وربما على نوعين، لأن التمر كما عرفنا أجناس، وكذلك الحب أجناس، أنواع شغل أجناس. نعم، يعني الآن التمر لما نأتي إليه هو جنس لكن له أنواع كثيرة. قال أو جعل له في المزارعة نصف الحنطة وثلث الشعير وهما يعلمان قدر كل نوع، أو كان البستان لاثنين. يعني هنا ذكر جنسين، ذكر الحنطة وذكر الشعير، هذا جنس وهذا جنس، إذن لو جعل له نصف البر القمح وثلث مثل ماذا الشعير. قال وهما يعلمان قدر كل نوع، أو كان البستان لاثنين فساقياه، هذه مسألة أخرى انتقل. المهم من يعلم قدر ذلك الشيء، فإذا عرف القدر زال الإشكال وجاز الحكم. مسألة أخرى الآن دخلها المؤلف. نعم. أو كان البستان لاثنين فساقياه على نصف ثمرة نصيب أحدهما وثلث ثمرة الآخر، يعني قد يكون البستان مشترك بين اثنين، هذا له جزء وهذا له جزء، ربما يكون جزء أحدهما أكثر من الآخر، فالذي أكثر ساقاه على النصف والذي أقل ساقاه على الثلث، فإذا عرف ذلك فهذا جائز أيضا. قال أو كان البستان لاثنين فساقياه على نصف ثمرة نصيب أحدهما وثلث ثمرة الآخر وهم يعلمونه صح، لأنه معلوم فصح. إذن معلوم القدر، فما دام قد عرف قدره فهو جائز. قال وهم يعلمونه صح لأنه معلوم فصح كما لو كانا في عقدين. قال وإن لم يعلموا لم يصح لأنه مجهول. لأنه مجهول فلا يدرى قدر كل نوع من تلك الأنواع. قال ولو قال ما زرعت فيها من حنطة فلك نصفه وما زرعت من شعير فلك ثلثه لم يصح لأنه مجهول. لماذا؟ لأنه مجهول، لأنه لا يدرى قدر هذا وقدر هذا، يعني الجهالة قائمة. إذن المانع هنا هو الجهل، فلو عرف القدر لكان جائزا. قال رحمه الله تعالى فصل وينعقد بلفظ المساقات. وينعقد بلفظ المساقة، ما هو الذي ينعقد؟ إذن يعني يجوز أن تنعقد هذه المعاملة بلفظ المساقة، يعني يجوز أن ينعقد عقد المساقة إما بلفظ المساقة، يقول ساقيتك على هذا البستان بجزء يحدده بنصف ثمره، أو ما يؤدي معنى ساقيت مثل عاملتك، عاملتك على هذا البستان بثلث ما يخرج من ثمره أو بنصف، أو يقول فالحتك من الفلاحة لأن الفلاحة معروفة. المراد أي اسم يؤدي المقصود، يعني يصل بك إلى المعنى، فهو جائز، سواء جئت بلفظ المساقاة التي هي الأصل، أو جئت بلفظ عاملتك، أو جئت بعمل الفلاحة التي هي عامة. قال وينعقد بلفظ المساقات لأنه موضوعها وبما يؤدي معناها. لأنه موضوعها، لأن موضوع هذا الشيء هي المساقة، فهذا وما يؤدي معناها، يعني الموضوع، موضوع هذا البحث إنما هو المساقة، وما يؤدي معناها، ما الذي يؤدي معناها؟ الفلاحة، المعاملة. قال أو يقول اعمل في هذا البستان مدة كذا، أو لا يحدد المدة ولك جزء من الثمر، أيضا كذلك يجوز، يقول اعمل في هذا البستان. قال وينعقد بلفظ المساقات لأنه موضوعها وبما يؤدي معناه، وبما يؤدي معناه لأن المقصود المعنى. قال ولا يثبت فيها. إذن ليس المراد اللفظ فنقف نحجم عند لفظ المساقات ثم ولا نتوسع، لا، أي عبارة تؤدي المعنى فهي المقصودة. إذن هنا العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. قال ولا يثبت فيها خيار الشرط. لماذا لا يثبت فيها خيار الشرط؟ لأنه مر بنا الاختلاف في المساقة، أهي عقد جائز أم لازم؟ فإذا قلنا عقد جائز فهو مستغنى عنه، لا حاجة، ما في حاجة لأن يشترط، لأنه إذا ما أعجبه ينهي العقد ويفسخه، إذا لا حاجة له. وإن كان العقد يعني لازما فحينئذ له مخرج من ذلك، نعم سيذكره المؤلف ونعلق عليه. قال ولا يثبت فيها خيار الشرط وإن قلنا بلزومها، لأنه هنا أوجز المؤلف، حذف الكلام، قال ولا يجوز فيها ماذا؟ ولا يثبت فيها خيار الشرط وإن قلنا بلزومها. ولا يثبت فيها خيار الشرط وإن قلنا بلزومه، مفهومه ماذا؟ أن عدم القول بلزومه لا يثبت أصلا كما قلت لكم، لأنه شيء مستغنى عنه، أنت لست بحاجة أن تضع شرطا، النكاح لا يحتاج إلى شرط، إذن كذلك هنا لا يحتاج إلى شرط. لماذا؟ لأنه عقد جائز لك أن تفسخه بسبب وبغير سبب، نعم. قال لأنه لا يمكن رد المعقود عليه إذا فسخ. هذا بالنسبة للازم، لأنه إذا فسخ لا يمكن رد المعقود عليه، ما هو المعقود عليه؟ هو الثمر، فلا يمكن أن يرده، إذن لا يمكن فسخه، إذن لا يمكن ماذا؟ لا يترتب عليه، يعني لا يحتاج إلى شرط. إذن الشرط إن قلنا بأنه جائز فنحن مستغنون عنه، لا نحتاج إليه، لأن لكل من المتعاقدين الفسخ في أي وقت. وإن قلنا هو لازم فكذلك، لأن المقصود من اللزوم أنك ترد الشيء، استأجرت دارا ثم بعد ذلك أنهي العقد لوجود خلل ترد الدار، اشتريت بضاعة ترده، لكن هذا ما في شيء ترده، نخل سيثمر أو عنب أو غير ذلك فلا تستطيع رده. قال رحمه الله: وإن قلنا لأنه لا يمكن رد المعقود عليه إذا فسخ، قال: وفي خيار المجلس وجهان، أحدهما لا يثبت لأنه، أنتم تعلمون البيع مر بنا في خيارات كثيرة، خيار المجلس هذا اللي يكون في المجلس، فإذا حصل تفرق البيعان بخيار ما لم يتفرق، هناك خيار الشرط، هناك خيار العيب، هناك خيار الغبن، هناك خيار الشرط بالصفة، هناك عد خيار الخلف في الصفة، هناك عدة خيارات، لكن المشهور هو خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وخيار العيب. قال: وفي خيار المجلس وجهان، أحدهما لا يثبت لأنه لا يثبت فيها خيار الشرط فأشبه النكاح، والثاني يثبت لأنه عقد لازم يقصد به المال فأشبه البيع. النكاح كما تعلمون أيها الإخوة هو سنة، ليس من العقود اللازمة، لكن ليس فيه شرط، لأن الشريعة الإسلامية أعطت الإنسان ماذا؟ الفسحة، بأن يبحث عن الزوجة الصالحة، وكذلك أهل الفتاة أن يبحثوا عن الرجل الصالح، والرسول صلى الله عليه وسلم وضع مقياسا: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، وفي الحديث الآخر: تنكح المرأة لأربع. ثم بينا، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأنه إذا خطب إنسان امرأة فكان الأجدر به أن ينظر إليها، فإنه أحرم أن يؤدم بينهما، أن يوفق بينهما. ولذلك لما جاءه رجل وقال له بأنه خطب فتاة من الأنصار، قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، في أعين الأنصار ماذا؟ شيء. إذن نبهه الرسول لأنه قد يقع. ولذلك تجد بعض العوائل يحجمون عن هذا الأمر، ولهم سبب، يقول: ربما ينظر إليه هذا الإنسان فلا تعجبه، فيذهب ويتكلم عنها فيترتب على ذلك ضرر، لكن هذا شرع، فكونه يأخذها وهو راض بها وهي كذلك خير من أن يأخذها ثم بعد يوم أو يومين أو أيام يطلقها، كما ترى الآن كثر الطلاق في هذا الزمان، وليس السبب هو هذا في الحقيقة في الغالب، ولكن هنا أسباب كثيرة: انصراف الشباب إلى أمور، انشغالهم بماذا؟ بالطلعات والاجتماعات وكذا، والقيود بأمور، فتجد أنه الزوجة لا حقوق، فهو ربما لا يؤدي، فيحصل الخلاف فيتطور فيحصل ماذا؟ الطلاق. ولذلك كثر في هذا الزمان، أما فيما مضى فيندر أن تسمع ماذا؟ الطلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها. المؤلف الآن سيدخل في ماذا؟ في موضوع جديد: ما الذي ينبغي يتحتم على العامل أن يقوم به تجاه هذا الشجر، وما الذي يجوز، ماذا يلزم رب الشجر أن يقوم به؟ لا شك بأن هذه أمور معروفة منذ القدم، الرسول صلى الله عليه وسلم ترك النخيل في أيدي اليهود على أن ماذا؟ أن يعملوا فيها بشطر مما يخرج منها، واستمر المسلمون على هذا الوضع. فهناك مصطلحات اتفق عليها قد تكون عرفا ثم استقرت، بعضها له أصل من الحديث ولكن استمر عليها. فهناك أشياء تتعلق بالعامل، وهناك أشياء تتعلق بماذا؟ تتعلق برب الأرض. فلا يقال للعامل ابني حائطا على البستان، ولا يقال له احفر بئرا، ولا يقال له ضع مكنة، ولا يقال له ماذا؟ ضع ما يخرج الماء. الآن هذه الأمور التي جدت وأصبحت من أحدث ما حصل، لا، هذا له، هذا تجد أن له ماذا؟ أن يعنى بتنظيف البستان، في تسويته، في إيصال الماء يعني في السواقي، في السقي، في تسوية الحفر، في تشميس ماذا؟ الثمر، في البيدر. هذه أمور يقوم بها العامل، وهناك أمور يقوم بها ماذا؟ رب الشجر. تفضل. قال: ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها كالحرث وآلته. ما فيه ماذا؟ ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها. هذا هو المقصود أيها الأخوة، المقصود هنا هو صلاح الثمرة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تحمر أو تصفر، وعن بيع ما عن بيع الثمرة حتى تصلح، وبين ماذا صلاحها أن تحمر أو تصفر، وعن الزرع حتى يشتد في سنبل، وهذا كله مر بنا درسناه في ماذا في بيع الأصول والثمار. إذن هذا يقوم بأمور هي من مسؤوليته. إذن ما الغرض من ذلك؟ هو أن تزيد الثمرة وأن تكون صالحة. قال رحمه الله: كالحرث وآلته. الحرث، الحرث هذا من يقوم به؟ يقوم به العامل وليس رب الشجر، يعني يحرث الأرض، لأنك إذا أردت أن تغرس في أرض غرسا تزرعها فلا بد أن تحرث الأرض وأن تنقيها ماذا من الحجارة، بمعنى تنظفها بحيث تكون صالحة له. الحراثة كان لها آلة ولكن تجرها ماذا؟ البقر أو الثيران. الآن لا، أصبحت هناك حراثات تشتغل ماذا؟ بالوقود، يقودها الإنسان وتؤدي مثلا تقوم بما تقوم به البقرة مثلا في أيام ربما في ساعة. إذا نحن نقول هذه ننزلها منزلة تلك، فلا نرجع ونقول الحكم خاص بالبقر، لا، لأن هذا هو الشيء الذي كان موجودا عندهم، كان يربطونها، ولا يزال تجد عند بعض المزارع المتأخرة في بعض البلاد لا تزال هذه قائمة. لكن الآن في مع تطور الزراعات وتقدمها أصبحت هناك آلات تقوم بالحرث، وآلات تقوم بالحصد، وآلات تقوم بالتنقية، وآلات تقوم بحمل الأشياء ووضعها ماذا في المخازن إلى آخره، التي يسمعنا الآن بالصومعات. نعم. قال: كالحرث وآلته وبقره. بقر الحرث، لأن ماذا؟ آلة الحرث ماذا؟ تربط على ظهر البقرة فتجرها فيحصل الحرث. واستقاء الماء. واستقاء الماء يعني الاستقاء، طلب الماء إذا لم يكن في البستان ما يجلبه، أو سقي الماء إن كان في البستان ما يخرجه من البئر ثم بعد ذلك يطلقه في السواقي ويوزع على ماذا؟ على الشجر. والآن أيضا هذا تطور، فهناك الآن تجدون الآن أصبح ماذا؟ السقي عن طريق مثلا بعض التمديدات، عن طريق الذي يسمونه ماذا؟ بالرشاشات التي توزع ماذا؟ مسافات بعيدة جدا، وأيضا تحفظ الماء أكثر، هناك بالتقطير، فتطورت هذه الأمور. إذن العامل هذه مسؤولية، لكن من الذي يوفر هذه الأشياء؟ الذي يوفرها إنما هو في الغالب إنما هو رب المال. نعم. الحرث هو الأقرب أنه للمزارعة، ولكن أيضا ينقي الأرض، لأنه إذا حتى سيغرس فيها شجرا، لأن المساقاة ليست فقط أن تجد شجرا، قد تجد أرضا فتغرس فيها الشجر. هناك نوع ما ذكره المؤلف، يعني هنا ذكر المساقاة وذكر المزارع ولم يذكر المغارسة، يعني المغارسة ما ذكرها المؤلف، ونحن سنشير إليها إن شاء الله في آخر كتاب المزارع. قال: وإصلاح طرقه وقطع الشوك. إصلاح الطرق يعني إن كانت هناك حفر يسويها، إن كان هناك شوك يأخذه، إن كانت يعني هناك مرتفعات ومنخفضات وغير ذلك، المهم أنه يمهدها فتصبح صالحة لماذا؟ للغرس. والحشيش المضر. وحتى لو كان مغروسا تحتاج إلى تنقية، لأن النظافة هذه تعين على ماذا؟ على نمو الشجر. وإيه؟ قال: والحشيش المضر. كذلك الحشيش قد ينتشر، فيه أنواع أيضا من النبات الذي يخرج يضر أيضا بالغرس كما هو معلوم، كالذي يسمونه رأس القطة وغير ذلك، فهذه حقيقة أيضا تزال لأن لها أضرار. نعم. قال: واليابس من الشجرة وزبار الكرم. زبار الكرم اللي هي أغصان رديئة سيئة، يعني تجد العنب أحيانا تكون فيها أغصان، وهذه الأغصان إما ماتت أو تكسرت، فهذه ينظفها أحيانا لا تكون متكسرة في النخيل أو غيره، لكن الطلع يكون كثيرا، فلو أبقي على حاله تجد أن الحبات تكون صغيرة، فيخفف الطلع حتى يكون ماذا يعني حجمه أكبر وأنفع ومع إقبال الناس عليه. قال: وزبار الكرم وتسوية الثمرة والحفظ والتشميس. أيضا تسوية الثمرة وكذلك أيضا حفظها، إن كان هناك أين تحفظ، هي تحفظ في أماكن معروفة محددة عند المزارعين، وكذلك تشميسها، يعني هناك أماكن توضع وتهيأ تشمس فيها هذه ماذا الثمرة حتى تجف. نعم. قال: وإصلاح موضعه ونحو ذلك. وإصلاح موضع، موضع ماذا؟ موضع التشميس وكذلك الحفظ. قال: وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان. حفظ الأصل، لأن الأصل تابع له، الأصل تابع له، ولذلك عليه حفظ الأصل. فمن الأصل هذا البستان، والبستان يحتاج إلى حفظ حتى لا تتطرق إليه الدواب أو غيرها مما يضر دخوله بالبستان، إذن هو يحفظه ويحوطه، إن كان فيه نقب، إن كان جدار ساقط، فإنه يصلح هذه الأشياء. يعني بدأ المؤلف من الأطراف. قال: كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وحفر بئر الماء. الآن تجدون مثلا، الآن أحدث ما حصل هي الغطاسات التي توضع في الأبار وتخرج الماء، هذا من أحدث ما يكون وتكلفته سهلة. كانوا قبل فترة المكائن، والمكائن كما تعلمون تحتاج إلى مثلا ماذا عناية وإلى وقدادة بالكهرب ربما، فتجده يشتغل ونفقته سهلة وأيضا تكلفته أقل، والمكنة هنا المواصير حصل لها كذا عمل كذا، فتجد مشاكله كثيرة. الآن هذه الأشياء كل ما لها تتطور الزراعة، فنحن نقول الآن في مثل هذا في المساقة هو مسؤول، إن كانت المزرعة تحتاج إلى مكنة هو مسؤول عنها، إلى غطاس هو مسؤول عنه، هو يبني، هو يهيئ كل الأمور التي ماذا يحتاج إليها مما فيه حفظ للأصل وبقائه. قال: وإنشاء الأنهار وحفر بئر الماء. ليش القصد إنشاء الأنهار؟ فالنهر لا ينشأ، ولكن قصده هو التمديد من النهر، يعني المراد بالنهر هو الماء الجاري، يعني تمديد الماء الجاري. قال: وعمل الدولاب ونصبه. وعمل الدولاب، الدولاب ما هو؟ هو الآلة التي كانت تربط في البقرة فتدور بها فتخرج الماء. الآن هذه أمور أصبحت موجودة عند المزارعين، يعني عدد من المزارعين الذين ظروفهم مثلا تجد فيها صعوبة، لكن الآن أصبح الماء يخرج عن طريق الماكينات، عن طريق الغطاسات، فأصبح يعني الوصول إليه سهل. قال رحمه الله: قال أصحابنا: والثور الذي يديره. الذي يدير الدولاب، يعني تجد بعض المزارعين إذا ذهبت إلى المزارع الذين على النظام القديم تجد أنهم يربطون هذا الدولاب بالثور أو بالبقرة ويغطون وجهه، يقول حتى لا يحصل له دواخان، وهو يدور يدور والماء يخرج. وهذا يحصل كثيرا في البلاد التي فيها نهار كمصر مثلا والشام والبلاد التي والعراق التي توجد فيها الأنهار. قال أصحابنا: والثور الذي يديره، لأن هذا يراد، يعني الذي يدير الدولاب. قال: لأن هذا يراد لحفظ الأصل، ولهذا من أراد إنشاء بستان عمل هذا كله. يقول المؤلف يعني صاحب البستان لو أراد أن ينشيه هو لابد ماذا أن يبني على البستان حيطانا أو يضع عليه سلك كما ترون الآن بعض المزارع، ويحتاج لأن يحفر البير أو يوصل الماء، وهذه البير إذا حفر يحتاج أن يضع عليها آلة تخرج الماء. كذلك كل هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف يقول لو لم يكن معه مساق فإنه لا بد أن يهيئ تلك الأمور، لأن البساتين والمزارع تحتاج إليها، فما دامت مرتبطة بالأصل فهي مسؤوليته. هناك أيضا ذكر أيضا المؤلف أنه هناك البيدر، من الذي يقوم به؟ البيدر الذي يعده مثلا هو صاحب الأرض، لكن من الذي يضع فيه مثلا القمح إن كانت مزارعة أو التمر إن كانت مساقة؟ هو العامل. فهناك الذي يوضع فيه الأشياء وتشمس يسمونه البيدر. قال: ولهذا من أراد إنشاء بستان عمل هذا كله، وقيل ما يتكرر في كل عام فعلى العامل، وما لا يتكرر فعلى رب المال. هذا أيضا حقيقة رأي جيد، يعني ما يتكرر في كل عام ما يحتاج إليه في كل عام فيكون على العامل، مثل مثلا تنظيف تقصيص الأشجار. العوام الآن يسمونها تقليم، بدل الزبار الذي ذكر المؤلف يسمونه التقليم، يعني يقلم الأشجار وينظفها. فهذا الذي يتكرر في كل عام يقولون على العامل. أما الشيء الثابت مثل مكنة تأخذ لها سنوات أو غطاس أو غير ذلك، أو جدار مثلا محاط ربما مع العواصف الشديدة ومرور الزمن يتأثر، فهذا يكون من اختصاص رب المال. قال رحمه الله تعالى: والجذاذ والحصاد واللقاط. الجذاذ يكون بالنسبة للثمر، نحن نقول يعني جذاذ النخيل يعني صرمها، والحصاد يكون بالنسبة للزرع. واللقاط. ولا تستغربوا أن أحيانا يأتي بأشياء في المزارعة داخلة في المساقة والعكس، يوجد تشابه بينهم لأن الأدلة هي الأدلة. لكن حقيقة المساقة جمهور العلماء يقولون بمشروعيتها، أما المزارعة فأكثر الفقهاء لا يرونها كما سيأتي، لكن أثرت عن الخلفاء الراشدين وعن جمع من التابعين، وكان أهل المدينة أيضا يزارعون كما سيأتي ذلك إن شاء الله. قال: والجذاذ والحصاد واللقاط على العامل. هي يعني لقط الحبات، يعني هذا يسمى لقط، يعني أنت لا يسموه العوام خرف، يعني تطلع على النخلة وتلقط حبات الرطب، هذا يسمى لقط. نعم. قال: على العامل، نص عليه رحمه الله، لأنه معروف هو الذي يصعد النخلة ويلقط الرطب أو العنب أو الزيتون أو غير ذلك. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم. دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم، وهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يقرهم عليها، فقال: أن يقركم على ذلك ما شئنا، فتركها في أيديهم وبقيت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. وهذه حجة للذين يقولون بمشروعية المساقاة خلافا للحنفية، وبقيت في زمن أبي بكر إلى أن جاء عمر رضي الله تعالى عنه وأجلاهم، أخرجهم من الأرض وأجلاهم ماذا من خيبر. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم، وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة أشبه التشميس. أشبه التشميس. التشميس ما هو؟ يعني تشمس الثمر، لأنك لو تركته ربما يتعفن بعضه فتضعه في الشمس ليجف، والشمس كما هو معلوم وسيلة من وسائل الحفظ. إذن يوضع في البيدر ويشمس، والبيدر يهيأ على طريقة فيه نظافة وتهيئة، مكان صالح للتشميس. نعم نعم. قال: فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر، فقد نص أحمد رحمه الله على أن الجذاذ عليهما ويصح شرطه. قال: وعنه أن الجذاذ عليهما لأنه يوجد. قال رحمه الله تعالى: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المعروف عرفا بعد ذلك أنه على العامل هو الذي يتولى ذلك، وكما قال الفقهاء في القاعدة المعروفة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم، وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة أشبه التشميس. وعنه رحمه الله أن الجذاذ عليهما لأنه يوجد بعد تكامل الثمر، يعني كأنه يرى أن الجذاذ على كل منهما يقوم به، ولكن المشهور المعروف أنه على العامل. نعم. قال: وعنه أن الجذاذ عليهما لأنه يوجد بعد تكامل الثمر وهذا ينتقض بالتشميس. قال فإن شرط على إذا الرد للمؤلف نفس يعني مر بعبارة ما انتبهتم لها قال وهذا ينتقض بالتشميس كونه يأتي في آخر الثمرة التشميس يأتي بعده فلماذا لم نقل بأن الذي يشمس العامل يعني تجدون الكتاب فيه نوع من الاختصار يعني ليس موسعا مع كبر حجمه ويعتبر مختصر. نعم. فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فقد نص أحمد رحمه الله على أن الجذاذ عليهما ويصح شرطه على العامل فيخرج في سائر العمل مثل ذلك قياسا عليه. وقال القاضي رحمه الله تفسد المساقات لأنه ينافي مقتضاها أشبه ما لو شرط عمل المضاربة على رب المال. وهذا لا يمكن أن يشرط عمل إذا ماذا يقوم به العامل هذه وظيفة ومهمة العامل إذا كذلك هنا هذه وظيفة العامل فكيف تكون من اختصاص رب الشجر. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى فصل والعامل أمين. انظروا أيها الأخوة مرت بنا عدة أبواب كلها العامل أمين الوديعة ما جاءت ستأتي العامل أمين ولكن مر بنا الوكالة ومر بنا كذلك أيضا ما يتعلق بماذا بالمضاربة وذكرنا نحن أشياء كثيرة بأنواع الشركة بأنواعها وكذلك من يقوم ببعض الأعمال هؤلاء كلهم أمناء. وإذا كان الإنسان والأصل فيه الأمان لأنه أصلا ما اختار هذا الإنسان ليقوم بمعاهدة شجره إلا لأنه يرى فيه الأمانة إذن ينبغي أن تبقى الأمانة ما لم يحصل تفريط فإذا حصل تفريط إيه من خيانة أو تفريط يعني قد يدعي تلف بعض الثمر فيقبل قوله لأن الأصل أنه مؤتمن وقد ائتمن في اختياره وما اختير إلا لأنه أمين. أيضا ما يدعى عليه من خيانة تنسب إليه لا يمكن قبولها إلا أن يثبت ذلك. قال وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشرف عليه يعني هل إذا ثبتت خيانته ينهى العقد يكون ذلك سببا أو أنه يضم إليه شخص آخر ليكون بمثابة المراقب له. نعم هذا يرجع إلى ماذا هذا يرجع إلى ماذا رب الشجر لأنه إذا ثبتت خيانته له أن يقول ثبتت خيانتك ونفسخ العقد ويأتي بغيره لكن له أن يبقيه ويأتي بشخص ليكون بمثابة العين عليه. قال وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشرف عليه ولا تزال يده عن العمل لأنه يمكن استيفاؤه منه. قال فإن لم ينحفظ استؤجر من ماله من يعمل عنه يعني إذا لم يتحفظ لم يبقى لمن يظل على خيانته فيستأجر من يقوم بالعمل. قال رحمه الله فإن لم ينحفظ استؤجر من ماله من يعمل عنه لأنه تعذر استيفاؤه منه فاستوفي بغيره. قال وإن هرب فهو كفسخه. أنتم تعرفون أيها وهذه قضية هرب الجمال هناك سيأتي في باب الإجارة الجمال هذا الذي يقود الإبل عندها كانت تؤجر يعني مثل الآن الحملات التي ترون في الحج سيارات كانت الإبل كذا قد يهرب الجمال فما كيف يعامل هنا أيضا إذا هرب المساقي ما هي الطريق سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة أمور تتخذ في هروبه. نعم. قال وإن هرب فهو كفسخه إن قلنا بجواز العقد وإن قلنا بلزومه رفع الأمر إلى الحاكم ليستأجر من ماله من يعمل عنه. إذا قلنا بأن المساقاة عقد جائز يفسخ العقد وانتهى وكفى الله المؤمنين القتال وإن قلنا بأنه لازم وقد هرب فليس من حق رب الشجر أن يتصرف فهذه قضية فيها خلاف ويترتب عليها إشكال وحق من الحقوق فترفع إلى الحاكم فهو الذي يرفع النزاع ويحسمه. نعم. وإن قلنا بلزومه رفع الأمر إلى الحاكم ليستأجر من ماله من يعمل عنه ليستأجر من مال الهارب الذي هرب من يعمل عنه قد لا يكون له مال ماذا يفعل؟ نعم، فإن لم يكن له مال اقترض عليه، لكن من الذي يقترض؟ هو الحاكم، لأن الحاكم له يد وله أن يلزمه، أما الآخر فليس له أن يقترض لأنه ليس من حقه أن يقترض. نعم. قال فإن لم يكن له مال اقترض عليه، فإن لم يجد فللمالك الفسخ لأنه تعذر، فيكون آخر الدواء الكي. إذن هنا عملت معه كل طريقة، الاستجار أولا، الفسخ إن كان غير لازم، إن كان لازم أن تتخذ طرق أنه يستاجر من ماله، إن لم يكن له مال فإن الحاكم يقترض على حسابه، إن لم يمكن ذلك حينئذ لا طريق إلا الفسخ. فإن لم يجد فللمالك الفسخ لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، فأشبه ما لو استأجر دارا فتعذر تسليمها، فتعذر تسليم الدار، استأجر دارا ولا أمكن صاحب الدار أن يسلمها للمستأجر، إذن حينئذ ينتهي العقد. ثم إن فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل، لأن الفسخ لأمر من جهته، لأنه هو الذي فر وهرب وترك الثمر فلا يستحق شيئا، فلا نقول بأنه يعطى أجرة المثل، لكن لو الذي فسخ كان التقصير والطلب من رب الأرض فإنه يعطى أجرة مثله، لكن هو الذي فر وهرب وترك الثمر فلا شيء له، وإن كان بعد ظهور الثمر فإنه يأخذ حصته. قال وإن كانت ظاهرة فهي بينهما، يعني وإن كانت الثمرة ظاهرة فتقسم بينهما. نعم. وإن لم يفسخ رب المال استأذن الحاكم في الإنفاق ثم وإن لم يفسخ، يعني ما أراد أن يفسخ، فحينئذ لابد من طريق، ما هو هذا الطريق؟ أن ينفق رب المال لأن العامل هرب، لكن الإنفاق هذا يحتاج إلى إذن الحاكم، لأنه يترتب عليه أنه سيطالب ماذا العامل بما أنفق، ولذلك سيقيده المؤلف يقول بنية رجوعه. قال وإن لم يفسخ رب المال استأذن الحاكم في الإنفاق ثم رجع بما أنفق، فإن لم يجد حاكما أشهد على الإنفاق بشرط الرجوع ورجع به. إذن إذا لم يكن هناك حاكم، إذا لم تكن إلا لسنة مركمة، فلا حيلة المضطر إلا ركوبه، إذن حيدا يلجأ إلى ماذا؟ أسلم طريقة أن يشهد على ذلك حتى تكون الشهادة بينة فيثبت حقه، يعني يأتي بشخصين فيشهدهما على بأن فلانا فر وأنه ترك كذا، وبأنني سأستأجر على حسابه أنفق على هذه المزرعة ثم وأنا أريد أن أطالبه، إذن شهدوا على ذلك. نعم. قال فإن لم يجد حاكما أشهد على الإنفاق بشرط الرجوع ورجع به، بشرط الرجوع، لكن لو أنفق ولم يشترط الرجوع فلا شيء له لأنه يكون متبرعا. قال ورجع به لأنه حال ضرورة. قال وإن لماذا حال ضرورة؟ لأن الرجل فر ولم يجد حاكما، فما ليست هناك وسيلة إلا أن يشهد، فاضطر إلى ذلك. نعم. قال وإن أنفق من غير استئذان الحاكم مع إمكانه، ففي الرجوع وجهان بناء على قضاء دينه بغير إذنه. هنا يقول المؤلف لو كان بإمكان أن يستأذن الحاكم في الإنفاق فلم يستأذن، فهل له الرجوع أو لا؟ يقول فيه وجهان، يعني تخريجان في المدى، الأول له الرجوع والثاني لا رجوع له. لماذا؟ قال قياسا على فيما لو أديت سددت دينا عن شخص هل ترجع عليه لا ترجع بنية الرجوع، أما لو هو أذن لك بأن تسدد عنه الدين فأنت تطلب منه، لكن أنت قد تقوم وتسدد عنه الدين وأنت لا تخلو، إما أن تكون بنية الرجوع أو لا، فإن لم تكن بنية الرجوع يعني تكون متبرعا فلا ترجع، وإن نويت الرجوع ففيه وجهان، لك أن ترجع ولك ألا ترجع، وهذه مرت من المسألة. نعم. قال وإن عجز العامل عن العمل لضعفه أو عن بعضه، قد يكون تقدمت به السن أو ضعف مريض عجز عن العمل. نعم. أو عن بعضه، أو عن بعض العمل، يعني يستطيع أن يقوم ببعض العمل لكنه ضعف عن باقيه الآخر. أقام مقامه من يعمله، يعني أقام نفس العامل من يقوم مقام العامل نفسه يأتي ببديل عنه، يعني مثل الذي يعمل في جهة إذا أراد أن يغاب وكذا وليس عنده إجازة يأتي بشخص ليقوم بالمهمة حراسة أو عمل أو غير ذلك. فإن لم يفعل فهو كهربه، فإن لم يفعل فينزل منزلة الهارب، الإجراءات التي مرت. نعم. وإن استأذن رب المال فأنفق بإذنه رجع عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن استأذن رب المال فأنفق بإذنه رجع عليه، يعني لو اتفق معه رب المال على أن ينفق بإذن العامل بدل العامل فرب المال يرجع عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن مات العامل أو رب المال وقلنا يلزم العقد قام الوارث مقامه. إن قلنا العقد جائز فلا يلزم أن يقوم الوارث مقامه، وإن قلنا بأنه عقد لازم فينزل الوارث منزلة مورثه، لأنه انتقل المال إليه يعني مال مورثه فيحل محله فينطبق عليه الحكم. نعم. لا، نحن لأن عرفنا المسألة فيها خلاف، إن أخذنا بأن عقد المساقاة جائز هذا حكم، وإن أخذنا بأنه لازم، لأن من العلماء من يقول بأنه لازم، أكثر العلماء يقولون الفقهاء، جمهور الفقهاء يقولون هو عقد لازم، فإذا أخذنا برأي جمهور الفقهاء قلنا هو لازم، وإذا أخذنا بالرواية الأولى عند الحنابلة قلنا جائز، فهذا يرجع إلى تقرير حكم المساقاة. قال: فإن مات العامل أو رب المال وقلنا يلزم العقد قام الوارث مقامه، لأنه عقد لازم أشبه الإجارة، لأن العقد لا ينتهي بالموت لأنه لازم واجب. نعم. فإن كان الميت العامل فأبى الوارث الإتمام أو لم يكن وارث استؤجر من التركة من يعمل، فإن لم يجد تركة فلرب المال الفسق ولا يقترض عليه لأنه لا ذمة له، يعني لا يقترض على ماذا الوارث لأنه ليس في ذمته شيء، هو لم يتحمل هذا الأمر، وإنما هذا ورثه عن عمن ورثه، والمورث لا مال له، فكيف يحمل الوارث شيئا لم يأخذ مقابله؟ إذن لا يقترض على حسابه شيء ولا يلزمه شيء في هذه المسألة. وإذا فسخ فالحكم على ما ذكرنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن بان الشجر مستحقا. انتقلنا الآن إلى مسألة في الغصب، الغصب سيأتي أيضا وندرسه تفصيلا إن شاء الله بعد أبواب عدة، لأنه تسبقه ماذا؟ الآن المزارعة تأتي وهي مختصرة جدا، ثم تعقبها الإجارة وهي مطولة لأنها مهمة، ثم تأتي عدة أبواب، ثم ننتقل إلى الغصب. هذه صورة من صور الغصب، ولذلك ترون أيها الإخوة بأنك قد تجد أحكاما في باب تتعلق بباب آخر، فكم مر بنا من المسائل ما يتعلق بالمضاربة وما يتعلق بالأمانة وما يتعلق بالشركة، لأن المسائل الفقه هو في الحقيقة قد تتداخل مسائله في بعض الأمور، ورأيتم بأن الوكالة هي تطوف حول غالب مسائل الفقه، الوكالة تدخل في غالب أبواب الفقه حتى تدخل في العبادات التي تدخلها النيابة كالحج، لكنها تدخل لا تدخل في أكثر العبادات كالصلاة والطهارة والصيام. نعم. إلا في الصيام من مات وعليه صام، صيام صام ولي على القول بذلك. قال: فإن بان الشجر مستحقا رجع العامل على من ساقاه بالأجرة، يعني تبين أن الشجر الذي دفعه من هو بيده لعامل ليعمل به عليه بجزء من الثمرة، تبين أنه غصبه استولى عليه أخذه من غيره، إذن حينئذ يرجع عليه العامل بما ترتب على ذلك فيأخذ الأجرة. نعم. لأنه لم يسلم له العوض فرجع على من استعمله. فإن كانت الثمرة باقية يعني إن كانت الثمرة قد ظهرت ولم توزع بين الاثنين فيأتي صاحبها الذي اغتصبت منه هذه الأشجار فيأخذها. فإن كانت الثمرة باقية أخذها ربها، وإن كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما، فإن ضمنها للغاصب ضمنه جميعها. فإن كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما، نعم. قال وإن كانت تالفة ضمنها، لا ليس ضمنها، لمن شاء منهما، لا ضمنها من شاء منهما، يجوز العبارة أعدها مرة أخرى نصحها. قال فإن كانت الثمرة باقية أخذها ربها، وإن كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما، يعني من شاء منهما، يعني يضمنها من شاء ربها منهما، يعني له أن يضمنها العامل وله أن يضمنها رب الشجر. هذا هو المراد. النسخة المحققة بالتشديد ضمنها، نعم هو كله ضمنها وضمنها كله جائز، نعم. يعني المراد أن الذي يضمن منه هو رب الأرض التي سلبت منه رب الشجر، فله أن يطالب رب الذي استولى على الشجر أو العامل، لأن العامل يقول لماذا أنت تعمل بشجر مغصوب، لماذا؟ نعم. قال فإن ضمنها للغاصب ضمنه جميعها، نعم، لأنه حال بينه وبينه، لأن العامل حال بينه وبين الوصول إليها، نعم. قال وإن ضمنها العامل ضمنه النصف، لأنه لم يحصل في يده غيره، لأنه ما أخذ من الثمرة إلا نصفها، ويحتمل أن يضمنه الجميع، ويحتمل أن يضمنه الجميع ويعود إلى من؟ إلى الذي استولى على الشجر فيطالبه، لأن العامل هو الذي وضع يده عليها وعمل بها، فلا يجوز للإنسان أن يشتري مغصوبا ولا أن يعمل فيه هذا. ثم نرجع هل كان عنده علم ولا علم له، تتوسع المسألة، نعم. قال ويحتمل أن يضمنه الجميع لأن يده ثبتت عليه وعمل فيه فضمنه كالعامل في القراض. والحقيقة أن الذي يضمن هنا إنما هو الغاصب، لأنه هو الذي يده يد ظلم وقد تعدى، نعم. أما لو كان العامل عالما بذلك فيكون شاركة، نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة، صلى الله عليه وسلم.